بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الورع وترك الشبهات عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه، والخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤديه إلى السيد كل يوم، وباقي كسبه يكون للعبد. فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث ورع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحرصه ألا يدخل جوفه شيئا محرما، وبيان حرمة الكهانة، وكذلك حلوان الكاهن. قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن، أي ما يعطاه الكاهن، وجواز الأكل من خراج الغلام. والأصل في طعام المسلمين أنه حلال، وينبغي عدم السؤال عنه وعدم رفضه إلا إذا ظهرت فيه حرمة. ولا يجوز الأكل من طعام علم أن ما له حرام. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.